لكن عثمان بن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها. قال عبد الله: وسألت بلال حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جعل عمودا على يمين عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وعن مالك عن ابن شهاب عن سالم عبد الله أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان في الحجاج بن يوسف ألا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج. قال: فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وأنا معه، وصاح به عند سراجته: أين هذا؟ فخرج عليه الحجاج وعليه ملحمة معصرة، فقال: ما لك؟ ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: الرواح، إن كنت تريد السنة. قال: أهذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأمرني حتى أفيض علي ماء، أفيض علي ماء ثم أخرج. فنزل عبد الله حتى خرج الحجاج، سار بيني وبين أبي، فقلت له: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. قال: فجعل ينظر إلى عثمان بن عمر كيما يسمع ذلك منه. فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتأجيل الخطبة بعرفة. ثم قال رحمه الله عن نافع، وتقدم لنا من قبل مرارا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح، وكان دخول الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة في السنة الثامنة في فتح مكة، وليس في الحج، وإنما كان ذلك قبل حجة الوداع عندما فتحت مكة. فدخل عليه الصلاة والسلام هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي، فأغلقها عليه الصلاة والسلام ومكث فيها. قال عبد الله: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. نعم، هذا الحديث ماذا صحيح؟ وهو ثابت في الصحيحين. هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وصلى عليه الصلاة والسلام، وجعل بينه وبين الجدار جدار الكعبة نحو من ذراع، لأنه عليه الصلاة والسلام جعل بين موقف قدميه أو موضع قدميه وبين الجدار ثلاثة أذرع، وتقريبا الإنسان يسجد في ذراعين ويبقى ذراع بين محل سجوده وبين المكان الذي بينه وبين محل السجود، وهنا جدار الكعبة. نعم، وفي هذا كما ذكرت مشروعية الصلاة في داخل البيت، وأنه ليس هذا بممنوع. يعني هناك طبعا من أهل العلم من فرق بين النافلة والفريضة، فأجاز ذلك في النافلة دون الفريضة، والصواب عدم التفريط. والأصل والقاعدة أن ما ثبت في الفرض يكون في النفل والعكس أيضا، إلا طبعا ما جاء النص التفريط فيه ما بين النافلة والفريضة، مثل يعني صلاة الإنسان وهو جالس في النافلة بخلاف الفريضة، فإنه من المعلوم يجب عليه أن يقوم إذا كان مستطيعا. نعم، ومثل أيضا في السفر ممكن يصلي النافلة لغير القبلة. نعم، بخلاف الفريضة. نعم. هو كان عليه السلام يصلي النافلة أيضا وهو راكب، وذلك في السفر بخلاف الفريضة فإنه كان ينزل عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الأشياء التي هي فروق ما بين الفريضة والنافلة. وقد أوصلها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله إلى نحو 30 أو نحو ذلك من الفروق. لكن الأصل والقاعدة أن ما ثبت في الصلاة في أصل الصلاة يثبت في غيرها، لأن كلها صلاة، كلها صلاة. نعم. وبعض أهل العلم يمنع من الصلاة على ظهر البيت، بعض أهل العلم يمنع من الصلاة على ظهر البيت وليس في داخل البيت. نعم، وهناك حديث في ذلك ولكن لا يصح، ولكن لم يصح هذا الحديث. نعم. قال الإمام مالك عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم القرشي الزهري، تقدم لنا أيضا مرارا وهو ثقة إمام، عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وسالم من أدلة التابعين ومن فضلائهم، وهو من الفقهاء الستة، وهو عفوا من الفقهاء السبعة فقهاء المدينة. نعم، توفي عن 600، ومر علينا أيضا من قبل أنه قال كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف أن لا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج. طبعا هذا عندما تولى عبد الملك بن مروان بن الحكم الإمارة بعد أبيه. طبعا مروان بن الحكم لا يخفى أنه تولى نحو سنة، ما كمل السنة، وولاية تقريبا ما صحت، لأن كان عبد الله بن الزبير هو الخليفة، تقريبا هو الخليفة. وحتى أنه ذكر أنه أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أرسل مروان بن الحكم حتى يأخذ له البيعة من الناس في الشام أو في بعض مدن أو قرى الشام، ولكنه دعا لنفسه. ثم بعد ذلك جاء ابنه عبد الملك بن مروان وحصل بينه وبين عبد الله بن الزبير قتال كما هو معلوم، حتى أخذ منه مصر وأخذ منه العراق. نعم، إلى أن أخذ منه الحجاج وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في زمن مروان بن عبد الملك بن مروان الحكم، وذلك في نهاية سنة 73. نعم، فيبدو والله أعلم هذا بعد ذلك عندما تولى عبد الملك بن مروان الحجاج، يعني ضم إليه مع باقي البلاد، وولى الحجاج بن يوسف الثقفي على الحج، يقيم الحج لهم ويخطب بهم الناس. نعم، قال فكتب الحجاج أن لا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج، لأن الحجاج لا شك أنه جاهل وظالم وفاسق. نعم، قال فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وأنا معه، فصاح به عند سرادقه أين هذا؟ فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصرة، فقال مالك فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال رواح كنت تريد السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما زالت الشمس في حجة الوداع خطب الناس في عونة وصلى الظهر والعصر عليه الصلاة والسلام جمع تقديم، ثم بعد ذلك دخل إلى عرفة. نعم، فعبد الله بن عمر طبق السنة هنا. نعم، فقال ما لك يا عبد الرحمن؟ فقال رواح كنت تريد السنة. فقال أهذه الساعة؟ قال نعم. قال فانظرني حتى أفيض علي ماء ثم أخرج. نعم، بعض أهل العلم أخذ من هذا مشروعية الاغتسال ليوم عرفة، طبعا ليس من فعل الحجاج، الحجاج لا يغتسل، الحجاج فاجر، وإنما من إقرار عبد الله بن عمر لهذا الشيء، وأن هذا الشيء يعني توجيه ذلك أنه مشهور فيما بينهم. نعم، قال أفي هذه الساعة؟ قال نعم. قال فانظرنا حتى أفيض علي الماء ثم أخرج. فنزل عبد الله حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، الحجاج يسير بين عبد الله بن عمر وبين سالم ابن عبد الله. فقلت له أي سالم، إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. لا نعم سالم يقول نخشي أن الحجاج يطوف الخطبة فيشق على الناس. نعم. فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله بن عمر فيما يسمع ذلك منه أن يسمع ذلك منه عبد الله. فقال عبد الله صدق سالم. طبعا الحجاج والعياذ بالله طاعة للحكام طاعة عليا نسأل الله العافية والسلامة، ومستعد والعياذ بالله يقتل من يشاء من أجل أوامر عبد الملك بن مروان وغيره. نعم. فلذلك أتبع أوامر عبد الملك بن مروان فأخذ ينظر إلى عبد الله بن عمر يقول ماذا يقول له عبد الله بن عمر، فقال له صدق سالم فأخذ في هذا الشيء. نعم. طبعا هذا الإسناد إسناد صحيح جدا والحديث ثابت في الصحيحين، وفي هذا مشروعية كما ذكر في بداية الباب مشروعية تعديل الوقوف وقصر أو تقصير الخطبة. نعم. حتى يكون ولعل الحكمة في هذا لا لا يشق على الناس كما تقدم، حتى يكون هناك مجال للدعاء والاستغفار والتضوع من قبل الحجاج. نعم. تفضل. على باب الصلاة بهنا يوم الجمعة الثانية الجمعة بهنا وعرفة. فعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بهنا ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة. قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة، وأنه يخطب الناس يوم عرفة، وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر، وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر، ولكنها قصرت من أجل السبب. قال مالك الإمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق أنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام. نعم. قال رحمه الله تعالى الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة. نعم. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة. طبعا هذا إسناد صحيح وهو موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم مشهور. نعم. كما جاء عن جابر بن عبد الله في الحديث الطويل في صفة حجة الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم بعد أن لبوا طبعا لمن كان متمتعا عندما يعني أدى العمرة، من كان متمتعا وحلوا لبوا في اليوم الثامن، ثم توجهوا إلى منى مع الرسول عليه الصلاة والسلام فصلى الظهر في منى قصرا لوحدها، ثم عندما جاءت العصر صلاها لوحدها قصرا، ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح. نعم. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام توجه بعد ارتفاع الشمس طلوع الشمس توجه إلى عرفة، ولكن نزل بنمرة عليه الصلاة والسلام، وجد أن القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بنمرة، ثم عندما جاء زالت الشمس جاء إلى أونة فصلى كما تقدم خطبة وصلى الظهر والعصر عليه الصلاة والسلام، ثم بقي فيها إلى أن غابت الشمس. نعم. فهذا هو الثابت من سنة عليه الصلاة والسلام، والوقوف وعفوا الذهاب إلى منى في اليوم الثامن والإتيان بهذه الصلوات هذا سنة وليس بواجب. بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب البيتوتة في ليلة التاسع بمنى، ليلة التاسع يعني اليوم الثامن يتوجه إلى منى يزيد ليلة التاسع بمنى، ثم بعد ذلك في اليوم التاسع يذهب إلى عرفة. هذا قول بعض أهل العلم من المتأخرين، ولا أعرف أنه قد سبق إلى هذا، بل هو مستحب وليس بواجب، وقد نقل الموفق بن قدامة رحمه الله الإجماع على ذلك. ومن الأدلة على أن هذا ليس بواجب ما جاء في حديث عوف بن مضور الطائي رضي الله عنه قال: يا رسول الله اني اذللت مطيتي وتعبت نفسي وما تركت من حبل، الحبل دون الجبل، الا وقفت عليه. فقال له عليه الصلاه والسلام: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى نبكى وقد وقف قبل ذلك بعرفه ليلا او نهارا فقد تم حجه وقد تفت. وجه الشاهد من هذا الحديث انه لم يذكر عليه الصلاه والسلام ما قبل عرفه شيء، ما ذكر قبل عرفه شيء. اذا كل ما كان قبل عرفه هذا ليس بواجب. نعم، طبعا ما عدا الاحرام من الميقات هذا نعم يشترك فيه الحاج والمعتمر. نعم، وطبعا الدخول في النسب والاحرام نعم. واما شيء قبل ذلك واجب فليس هناك شيء واجب. نعم، الى عرفه. اقول ما قبل ذلك فهو مستحب وليس بواجب، الوقوف او عفوا الذهاب الى منى والاتيان بالصلوات التي تقدم ذكرها والبيتوتة ايضا فيها في ليلة التاسعة، كل هذا مستحب. نعم، واما ما يتعلق قال عفوا قال الامام مالك: والامر عندنا الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الامام لا يجهر بالقران في الظهر يوم عرفة وان يخطب الناس يوم عرفة. نعم، هذا لا شك فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجهر، عندما صلى الصبح والعصر لم يجهر عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، فهذه ليست من الصلاة الجهرية. نعم، بل هي صلاة سرية وهي صلاة الظهر والعصر، ولكنها كانت مجموعة ومقصورة لأنه كان مسافرا عليه الصلاة والسلام. نعم، قال: وأن صلاة يوم عرفة إنما هي ظهر وإن وافقت الجمعة. طبعا لا يخفى أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما حج وافق يوم عرفة يوم جمعة، فما صلى جمعة وإنما صلى ظهرا عليه الصلاة والسلام. والدليل على هذا أنه ما جهر في الصلاة وإنما أسر، ولو كان لو كانت جمعة كان جهر عليه الصلاة والسلام. نعم، قال: فإنما هي ظهر ولكنها قصرت من أجل السفر. نعم، قصرت وجمع إليها العصر. قال مالك: في إمام الحاجي إذا وافق يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق أنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام، لا يجمع أي لا يفعل الجمعة. نعم، لأن الجمعة ما تقام في السفر، هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما تقام في الحضر. فلو وافق يوم عرفة ولا يوم العيد ولا كذلك أيضا أيام التشريق لا تقام الجمعة، وإنما تصلى ظهرا، لأن الجمعة من شروطها أن لا تصلى بالظهر وإنما تصلى بالحضر. نعم، قال: باب الصلاة، باب الصلاة المضطربة. وعن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وعن موسى بن عقبة عن قريش مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسجد الوضوء. فقلت له: الصلاة، الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك. ركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبيد ثابت الأنصاري أن عبد الله بن يزيد البصري أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. نعم، قال رحمه الله: صلاة المزدلفة. طبعا لا يخفى أن مزدلفة أن هذا إما أن يكون ركنا أو واجبا، وقد اختلف أهل العلم يعني مثلا على ثلاثة أقوال، هناك من قال أنه رسل وهناك من قال أنه واجب وهناك من قال أنه سنة، وطبعا القول بأنه سنة هذا غير صحيح، فهو إما أن يكون رسل وإما أن يكون واجب. نعم، والدليل على هذا كما تقدم أيضا حديث عمر بن المضرب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من شهد صلاتنا هذه، وهذه الصلاة هي صلاة الصبح من يوم النحر في مزدلفة، ووقف معنا حتى مكة، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، وقد تم حجه وقبض تطهيره. فهذا دليل من يذهب أيضا إلى الوهمية، والجمهور على أنها واجبة ليست غسل، وأن القيم رحمه الله قوى الوهمية، والوهمية كما تقدم يعني الدليل الذي يدل على ذلك فيه قوة. نعم، صلاة المزدلفة طبعا هناك ثلاث صلوات تكون في المزدلفة، وهي صلاة المغرب طبعا والعشاء والصبح، هذه الصلوات تكون في المزدلفة، والأصل أن الحاج يصلي كما تقدم المغرب والعشاء في المزدلفة، والرسول عليه الصلاة والسلام عندما قيل له الصلاة قال الصلاة أمامك، وفي رواية المصلى أمامك، وبهذا أو من أجل هذا ذهب أبو محمد بن حزم إلى أن الصلاة لا تصح، صلاة المغرب والعشاء في غير مزدلفة أن لا تصح، لأن عندما قال المصلى أمامك يعني محل الصلاة إنما يكون في مزدلفة في هذا اليوم أو في هذه الليلة. نعم، وهذا هو الأصل إلا إذا خشي الحاج أن يخرج وقت العشاء، إذا خشي طبعا ما يخفى أن المشروع لهما يجمع بين المغرب والعشاء فيكون وقت الصلاتين واحد، فإذا خشي الحاج أن الوقت يخرج وقت العشاء فهنا يصلي إلا المغرب والعشاء حيث ما كان. وأما إذا لم يخشى فالأصل أنه يصلي في مزدلفة، هذا هو الأصل كما تقدم في الحديث السابق. نعم، قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى المغرب والعشاء في المزدلفة جميعا. نعم، طبعا صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا بالنسبة للعشاء بأذان واحد وبإقامتين كما جاء ذلك في حديث جابر بن عبد الله. نعم، ثم قال الإمام مالك عن موسى بن عقبة، وموسى بن عقبة هو الأسد مولاه، وهو ثقة جليل من الطبقة الخامسة خرج له الجماعة، وموسى بن عقبة له كتاب في المغازي، وقد أثنى الشافعي على مغازي موسى بن عقبة. نعم، وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، عن كريب مولى ابن عباس وهو ثقة جليل. نعم، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يصبغ الوضوء، فقلت له الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، وفي رواية ما ذكرت المصلى أمامك، فرفض فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. نعم، هذا الحديث حديث صحيح وهو ثابت في الصحيحين، وفي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ولم يسبغ الوضوء، ولعل المقصود هنا بعدم الإسباغ هو أنه والله أعلم توضأ مرة. نعم، وأما إسباغ الوضوء فهو أن يتوضأ ثلاثا. نعم، وفي هذا الحديث أيضا أن السنة في أداء الصلاة في المزدلفة. ولذلك أتنا في هذا الحديث قال إنسان من صلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك. نعم. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية إسباغ الوضوء بالصلاة. نعم. فهنا في الصلاة الثانية أسبغ عليه الصلاة والسلام. وذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه يعني لا يصلى للإنسان أن يتوضأ ولا يؤدي بهذا الوضوء شيء من العبادات، وإذا جاء وقت الصلاة الأخرى جد. هنا قال لا يصلى ذلك، وإنما يقول يصلى تجديد الوضوء إذا أدى بهذا الوضوء عبادة، فإذا جاءت عبادة أخرى فهنا يصلى له أن يجدد الوضوء. وأما أن يكون الإنسان توضأ ولم يفعل شيء من العبادات في هذا الوضوء ثم دخل عليه وقت الصلاة، يقول لا يشرع له أن يتوضأ ويجدد وضوء السابق. أي قبل الله يتوضأ هذا يجب وجوبه، لأنه لو كان على طهارة ولم يفعل شيء من العبادات في هذا الوضوء فيقول لا يشرع له إذا دخل وقت الصلاة أن يجدد الوضوء، يقول لأن وضوء السابق ما أدري. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ يؤدي عبادات في هذا الوضوء، فإذا جاء وقت الصلاة الثانية أو الأخرى من السنة هنا أن يجدد الإنسان وضوءه كما كان عليه الصلاة والسلام أن يفعل، أو كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. نعم، لكن في هذا الحديث والله أعلم يعني ما أدى صلاة عليه الصلاة والسلام، وإنما توضأ وضوءا خبيثا ثم واصل إلا أن وصل مزدلفة فأسبغ الوضوء. نعم، يعني قد يكون صلى على دابته لكن على بعيد، لو كان هذا الشيء حصل فنقل. نعم. ثم في هذا الحديث ايضا ان صلى المغرب ثم فصل بين المغرب والعشاء بفاصل قصير، وهو كما في الحديث قال ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله ثم اقيمت العشاء، فبادروا اولا الى الصلاه، فهذا هو السنه بالحال من حين يصل الى المزدلفه يبادر إلى الصلاة. إن كان هناك شيء يحتاج إلى تنزيل أو كذا يكون بعد صلاة المغرب، فإن كان هذا الشيء حديث فعله ثم صلى العشاء. وجاء في البخاري أن ابن مسعود تعشى بين الصلاتين في مزدلفة، واحد تعشى صلى المغرب ثم تعشى ثم صلى العشاء، فالفاصل اليسير هذا لا يؤثر، الفاصل اليسير هذا لا يؤثر على الجمع، ولا يمنع أن يكون أن تكون الصلاتين مجموعة أو مجموعتين لاهما إلى الأخرى في هذا الفاصل يسيلا ولا يؤثر. نعم. وفي هذا الحديث قال ولم يصلي بينهما شيئا. نعم، في نفسنا أن الإنسان إذا كان مسافر بالذات يعني في وقت الحج بالذات في ليلة عرفة ليس وقت الحج وإنما يوم عرفة ليلة مزدلفة فيكون الحج متعب، فكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه ما صلى بينهما. وفي حديث جابر قال ولم يصلي قال ثم اضطجع، قال عفوا ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فهذه حجة من ذهب إلى أنه لا وتر في هذه الليلة، إلى أنه أيضا حتى في هذه الليلة ليس هناك وتر، لأن ظاهر حديث جابر إذا ضمنا لحديث جابر وحديث ابن عمر قال ولم يصلي على إثم كل واحدة منهما شيئا، فهل هذه الثلاثة إذا ضمت بعض إلى البعض الآخر إن عليه صلى المغرب ثم صلى العشاء ولم يصل بينهما شيء ولا بعدهما إلى أن طلع الفجر. نعم. ثم قال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد وهو من خير الأنصار صفة جليلة. نعم. توفي بعد السبعين مضى عليه نفسه كثيرا. نعم. في الصغار الكبير خرج له الجماعة عن هذه بن سعيد الأنصاري وهو صفة وصف بالتشيع وثقة وصفة بالتشيع من صغار التابعين تقريبا، أن عبد الله بن يزيد القطري وهو من الصحابة رضي الله عنه من صغاره أخبره أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. نعم. وهذا الحديث طبعا صحيح، وهذا ما دل عليه الحديث هو نفس ما دل عليه أو جاء هذا في حديث الإمام أحمد الليل المتقدم. ثم قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الفرض والعشاء المزدلفة جميعا. نعم. ذلك فعل الذي بعده. قال باب الصلاة بمنى. قال مالك في أهل مكة إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين ركعتين فينصرفوا إلى مكة. وعن مالك عن الزاد العروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين وأن أبا بكر صلاها ركعتين وأن عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين وأن عثمان صلاها بمنى ركعتين تقرأ إمارته ثم أتمها بعد. وعن مالك عن ابن كلاب وسعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم تطرد. وصلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. وعن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب صلى للناس في مكة ركعتين لما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم تطرد. ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. قيل مالك مالك عن أهل مكة كيف صلاتهم بعربة أركع ثاني أم أربع وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة أي صلي الزهراء والعصر بعربة أربع ركعات أو ركعتين وكيف صلاة أهل مكة في إقامتهم. وقال مالك يصلي أهل مكة بعربة ومنى ما أقاموا بهما ركعتين ركعتين يحصلون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة. قال وأمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر بعربة وأيام منى وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنى وإن كان أحد ساكنا بعربة مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضا. ذلك بعد كم الباب بعده. قال باب صلاة المقيم بمكة ومنى. وعن مالك أنه قال من قدم مكة لهلال الحجة فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة بمنى فيقصر وذلك أنه قد أجمع على مقامه أكثر من 40 يوما. نعم. قال رحمه الله تعالى صلاة منى. قال مالك في أهل مكة إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة. نعم من هذه السنة هذا الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كما سوف يأتي. فمن السنة أن الإنسان إذا أتى للحج أنه يقصر الصلاة على القول الصحيح حتى ينصرف. نعم إلا من كان من أهل مكة فإذا كان في مكة طبعا يجب وأما إذا خرج إلى المشاعر فإنه يقصر كما حصل من الذين حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا من مكة فهم قصروا مع الصلاة بمنى عليه الصلاة والسلام وأيضا في مزدلفة في عرفة ما نقل أنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن ولا نقل كذلك أيضا أنهم أتموا. نعم فهم اقتدوا به صلوا معه عليه الصلاة والسلام. نعم لكن بالنسبة للآن يعني بالنسبة لمنى تقريبا يعني حصل بينها وبين العزيزية من مكة اتصال في البناء فهذا يعني في النفس منه شيء يتعلم بمنى وهم عرفوا مختلفة كل الحجاج يقصرون ويسبون. نعم وقد يقول قال ان المسافه قصيره فاقول يعني في الحج عفوا في السفر يضاع المسافه ويضاع الزمن ايضا ليس المسافه فقط فممكن ان يقسم هذا الامر الى اربعه اقسام اما ان تكون المسافه طويله والزمن طويل. نعم الانسان مثلا يذهب إلى مكان يحتاج مثلا إلى يوم يومين حتى يصل هذا المكان، ويجلس أيضا أيام، فهذا متاجر. وعكس ذلك المسافة قصيرة والزمن قصير، فهذا مفيد. أو عفوا هذا ليس له حكم السفر، هذا ليس له حكم المسافر، بل له حكم المفيد. يعني مثلا كان كسر خرج خارج مدينة في مسافة قصيرة وثلاث ساعات ثم رجع، نعم. أو تكون المسافة قصيرة والزمن طويل مثل ما هو هنا، فالذين من أهل مكة كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، نعم، خرجوا من مكة إلى منى، وهذه منى المحطة الأولى، ثم جلسوا فيها وباتوا، ثم في اليوم التاسع توجهوا إلى عرفة المحطة الثانية، ثم جلسوا فيها إلى مغرب الشمس، ثم المحطة الثالثة توجه إلى مزدلفة في ليلة العاشر، ثم العاشر ذهبوا إلى منى ورموا الجمار، ثم راح يبقون بمنى المسن ثلاثة أيام والمتعجل يومين، فهذه عندنا خمسة أيام تقريبا، اليوم الثامن إلى اليوم الثالث عشر، يعني هذه خمسة أيام تقريبا، هذه مسافة، هذا عفوا زمن طويل، والمسافة ليست بالطويلة. وعكس ذلك ما يحصل الآن، تجد المسافة طويلة ولكن الزمن قصير الذي تقطع فيه المسافة، الإنسان قد يسافر مسافة 1000 كيلو أو 500 كيلو ساعة ولا ساعة ونصف، نعم، فهذا أيضا مسافر الإنسان يكون في هذه الحالة، نعم. قال مالك عن كان في العروة وهو من عروة بن الزبير العوام من قوة الأسد، ومر علينا أيضا كثيرا وهو ثقة عن أبيه عروة بن الزبير، أيضا مر علينا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين، وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين، وأن عمر صلاها بمنى ركعتين، وأن عثمان صلاها بمنى ركعتين فترة إمارته ثم أتمها بعده، نعم. طبعا هذا مرسل، هذا الخبر مرسل، لأن عمر بن الزبير تابع، وعمر بن الزبير أيضا لم يكن لا أبو بكر ولا عمر، نعم، هو ولد في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه أو نحو ذلك، فهذا الخبر مرسل. ولكن الأدلة على هذا كثيرة، وتقدم لنا شيء من الأدلة، نعم، في هذا الخبر أن السنة هو قصر الصلاة لمن كان مسافرا، ومن ذلك أن يكون الإنسان حاجا، نعم. وأيضا في هذا الخبر أن عثمان قصر الصلاة من ركعتين قصر إمارته مع السنة رضي الله عنه، نعم، يعني 6 سنوات كان أو نحو ذلك يقصر الصلاة، ثم بعد ذلك أتم رضي الله تعالى عنه كما قال عروة، قال ثم أتمها بعد. وقد اختلف أهل العلم لماذا أتم، هل خفي عليه؟ لا، ما خفي عليه، هذه السنة معلومة وظاهرة وكان يعمل بها من قبل رضي الله تعالى عنه. فاختلف أهل العلم السبب في إتمام عثمان، قيل لأنه تأهل بمكة رضي الله عنه فأصبح بمثابة المقيم، وقيل لأنه الإمام، والإمام يصلي وعفر، والإمام يعني بالنسبة للمملكة ده يعتبر في أي مكان له حكم الإقامة، نعم. وقيل غير ذلك، قيل أنه يعني خشي أن الناس خاصة من الأعراب وكذا من الحجاج الذين ليس عندهم علم أو حديث عهدهم كانوا يظنون أن الصلاة رباعية وفاتين، فأراد أن يعلمهم. وقيل أقوال أخرى، أما القول الأول والثاني فواضح بعض هذين القولين، ولا يظن الإيمان يعني له مكان يقيم فيه، فالمكان المقيم فيه هو بلده، وإذا خرج من هذا المكان مثل يعني بالنسبة للبطح من أجيال المكان من المدينة إلى مكة خلاص أصبح مسافر وعمر، نعم. فهذه الأقوال ضعيفة، فلا على عثمان خشية من الناس ومنهم أن الصلاة الغذائية مما هي وضعية نعم. فالله أعلم يعني الذي جعل يفعل ذلك. وقيل أنه رضي الله عنه يعني أراد أن يبين للناس أن كلا الأمرين جائز. نعم قيل أقوال لكن لا شك أن السنة المؤكدة هو القصد وليس الإنسان. قال مالك عن الاجتهاد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال عن سعيد بن المسيب في سورة المخلوق وهو صفة الإمام مر علينا من قبل أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا أهل مكة أقيموا صلاتكم فإن قوم كفروا. ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين في منى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. نعم طبعا سعيد بن المسيب عندما توفي عمر كان عمره 8 سنوات ولم يسمع هو من عمر الا شيئا يسيرا قيل او كما ذكروا عن نفسه ما سمع من عمر الا عندما نعى نعمان بن مقرن الحزني على المنبر. نعم فيعني هو سمع شيئا يسير سعيد بن المسيب قيل تقدم او نحو ذلك ويعني شيء يسير والغالب لم يسمع من عمر وانما سمع بواسطه ولكن روايه سعيد عن عمر تعتبر صحيحه وذلك لاعتناء سعيد المسيب تتبع احكام عمر رضي الله عنه حتى ذكر ان عبد الله بن عمر كان يسال سعيد عن احكام وقضايا عديد رضي الله تعالى عنه والإمام أحمد صححها. الإمام أحمد صححها رواية سعيد المسيب عن عمر أو صححها مراسيل سعيد المسيب عن عمر وذلك أن سعيد لا يروي إلا عن ثقة ومعروف بالتثبت رحمه الله تعالى. نعم وهذا ثابت عن عمر هذا جابي إسنادين رواه نعم هذا جابي إسنادين نعم وهذا نعم الإسناد الذي بعده صحيح كما سوف يأتي الإسناد الذي بعده صحيح فإذا هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه وفي هذا كما تقدم أن السنة قبل الصلاة. نعم وأن عندما يصلي المسافر في المقيم فعلى المقيم أن يسلم إذا صلى الإنسان المسافر والإمام فعلى المقيم أن يسلم وإذا كان العبد فعلى المسافر أن يسلم. نعم إذا صلى المسافر في المقيم والمسافر والإمام فلأل المسافر فلربعين ثم المقيم عليه أن يسلم. إذا كان العبد كان المقيم والإمام والمقام خلف عليه أن يسلم. فلذلك هنا عمر قال أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنكم منتظر يعني إذا عانوا إلى القصر نحن مسافرون. قال ثم صلى ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. ماذا لم يقل لهم شيئا؟ لأنهم أصبحوا مسافرون ويقصرون الصلاة مسافرين وهذا يدل على كما تقدم أن الذين حجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام قصروا الصلاة عندما كانوا يمكن ومختلفة وعرفة. قال مالك عن زيد بن أسلم نعم وزيد بن أسلم ثقة السبب الجليل نعم خرج له الجماعة مضى عليها من قبل عن أبي وهو أسلم مولى عمر وهو ثقة جليل من كبار التابعين بعد الثمانين أن عمر بن الخطاب صلى للناس بمكة ركعتين فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم صفوا ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغن أنه قال لهم شيئا. أعمال هذا صحيح وهو نفس خبر سعيد بن المسيب قال يصلون الصلاة حتى يرجع إلى مكة. قال وأمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة في عرفة وأيام منى وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها فإن ذلك يجب الصلاة بمنى وإن كان أحد ساكنا بعرفة مقيما بها فإن ذلك يجب الصلاة بها أيضا. طبعا اختلفوا في علة القصر والجمع يعني بعضهم قال أن هذا من أجل النسخ وليس لكونهم مسافرين وبعضهم قال أن هذا من أجل السفر وهذا لعله هو الأصل، لأن من أجل النسب هذا ليس عليه وليس له نظير. وإنما السفر نعم جادل إلا على أن المسافر يخسر الصلاة. وذكر الإمام مالك هنا إلا إذا كان الإنسان مقيم في منى أو في عرفة فإنه يسب، هذا نعم مقيم، ولو كان من أجل النسب هذا يخسر، لكن هو هذا ليس من أجل النسب كما نقل. ثم قال الإمام مالك صلاة المقيم بمكة ومنى. قال عن مالك أنه قال من قدم مكة للهلال بالحجة تأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يأخذ من مكة لمنى، فيقصر ذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من 4 ليال. نعم، من جاء مع هلال بالحجة يعني أول يوم، فيقول الإمام مالك أن هذا يتم. ماذا يتم؟ لأنه راح يبقى بمكة 8 أيام إلى اليوم الثاني ثم يخرج إلى منى. قال إذا خرج إلى منى فقط، لأن عنده رحمه الله أن المسافر إذا كان يريد أن يجلس أقل من 4 أيام يقصر، وأما إذا كان ناوي يجلس 4 أيام فأكثر يتم. وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور أهل العلم، وبعض في الحنابلة حدد ذلك في 21 صلاة، يعني إذا كان 4 أيام يقصر، ما زاد على 4 أيام ولو صلاة في مدة صلاة، فهذا يكون له حكم الإقامة. والقول الآخر والذي رجحه الإمام ابن تيمية وابن القيم أنه بما أنه ما أجمع الإقامة فإنه يقصر. نعم، ليس ما نوى الإقامة خلاص يكون مقيم. نعم، يعني إذا جلس أسبوع أسبوعين نحو ذلك هذا مسافر ما نوى الإقامة. نعم، هذا القول الأفضل، ولعل نقف عند هنا. نعم، ما الثاني؟ سماع الزهري عن ابن عمر. والله سماع الزهري من عبد الله بن عمر هذا فيه خلاف بين اهل العلم، والاقرب والله اعلم انه لم يسمع منه. الزهري ظاهر يميل لانه سمع محمد بن يحيى الزهري، ولكن الاقرب والله اعلم انه لم يسمع، وانما بينهما سالم وغيره. نعم. هل يقال في مثل بلاغات مالك رحمه الله كالقول في مراسيل سعيد بن سيرين؟ لا، في فرق بين بلاغات مالك ومراسيل سعيد. مراسيل سعيد قوية طبعا، قوية يعني ليس يحتج بها لوحدها، إن وجد ما يشهد لها فتتقوى أكثر، يعني هي بالأصل ليست مثل باقي المراسيل كما هو معلوم، ولا هناك شيء من مراسيل رحمه الله فيه نكارة، مثل ما روى أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب أنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل أباه فاقتلوه، قال عفوا من ضرب أباه فاقتلوه. فهذا ما يصح، هذا المرسل ولا يصح، فإن وجد ما يشهد لها نعم. وأما بلاغات الإمام مالك فليست مثلها، نعم هناك بلاغات صحيحة وهناك أشياء غير صحيحة. نعم. إليكم مراه الحميدي المسلم من بني الصبيان عن مسعر عن سلاسة الحنبي قال سألت ابن عمر عن صلاة الكعبة فقال صلي فيها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيها وستأتي آخر بينهاك فلا تطيعه، يعني ابن عباس. فأتيت ابن عباس وسألته فقال تسمي به كله ولا تجعلن شيئا من قلبك وستأتي آخر فيأمرك به فلا تفعل، يعني ابن عمر. هذا الإسناد صحيح، هذا الإسناد صحيح، سماك الحنفي ثقة جلية، فهذا الإسناد صحيح. هو ابن عباس يعني خفي عليه صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة، هذا ابن عمر علم كما سأل جلال كما تقدم. حديث والله ما أذكر الآن صحته، ولا نعم عندما طلبت رضي الله عنها تصلي داخل الكعبة هم من جوف الكعبة، الكعبة فصلوا في الحجم فإنهم من الكعبة، لكن ما سوى ترى الكلام. قرى بن خالد أنا بالدبر عصبية. نعم. قبل قرى بن خالد والله ما هذا رجال صفات متصل هذا، لكن بعدك لابد ينظر ما قبل قرى بن خالد، ولا قرى بن خالد تدور في ثقة ضابط قرى الدبر على القول الصحيح أنه ثقة صفية بن شيبة، يعني هي ثقة وقيل أنها صحابية. نعم. سأل أسماء رضي الله عنه في صلاته في آخر البيت ويسمى المحمل على من تعاب تعاب العزيز والله، يعني طبعا الكلام على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالكلام على الأفضل. قد تكون أسماء رضي الله عنها لم تعلم عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعرف أنها يعني رجال في الحج كانوا ألفاً فالرسول صلى الله عليه وسلم من النساء، فهم كانوا معه وحوله، فما تقدم في حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر وأسامة إذا جمعت الحديث يعني يفيد أنه عليه الصلاة والسلام ما صلى بعد صلاة العشاء شيئاً، والأمر واضح اللي تبين له يفعل الإنسان. أحسن الله إليكم، من اعتبر عمرتين ثابتتين لكل واحدة منهما قبر وضوءه في الطواف وعاد إلى بلده ولم يجبر طوافه بشيء، ماذا عليه؟ والآن اعتمر عمرتين وفي جميع العمرتين امتقب وضوءه في الطواف. نعم. مكمل وعاد إلى بلده. والله ما يخفى طبعا مذهب الجمهور يشترطون الطهارة، وهناك من يوجب فقط ولا يشترط، فهو قول مذهب بحنيفة أو مذهب بحنيفة، وبال لهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأحوط لهذا الشخص الأحوط أنه يجدد يأتي بعمرة جديدة ويبادر له، لأن إذا قلنا أن طوافه أن الطواف لا بد له من طهارة فإذا هو لا زال محرم، فالأحوط له أنه يبادر إلى الذهاب وياتي بعمرة، هذا لحظة جد ذلك. نعم هو جدنا الخلاف الحاصل بين هذا الأمر. نعم. يقول هل يقصر أهل مكة وغير الحجاج الذين يقصرون الحجاج في الجنة وعرب الجحر المزدلفة؟ ما سمعت الكلام. الله إليكم، يقول هل يقصر أهل مكة من غير الحجاج الذين في الخدمة في الحجيج في الجنة وعرب الجحر المزدلفة؟ والله هؤلاء إن كانوا طبعا يعني السؤال عن الناس الذين من أهل مكة ولم يحجوا، إن كانوا هؤلاء يعني راح يبقون في بناء ومزدلفة وعرفة مثل ما يعني يفعل الحاج من أهل مكة، يعني راح يبقون هالأيام وهالليالي، فهؤلاء والله لا مسافرون. وأما إذا كان له هو يعني يذهب يجيب لهم حاجة ويرجع إلى مكة مثلا بالسيارة نص ساعة يروح، فهذا لا ما يكون مسافر. وأما إذا كانوا يبقون يجلسون هناك بس الحجاج هؤلاء والله لهم مسافرين. نعم. أحسن الله إليكم، ذكرتم الحالة الرابعة بالسبق تحت مسافة طويلة والجبل قصير، فإذا عاد في نفس اليوم هل ينطبق عليه حكم المسافر؟ ثم ماذا عن قول شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا ينطبق عليه حكم المسافر إذا عاد في نفس اليوم ولو طالت المسافة؟ وهذا يعتبر مسافر حتى لو عاد في نفس اليوم، يعني إنسان مثلا من المنطقة الشرقية سافر للرياض ورجع في نفس اليوم، في مدة خروجه خارج الشرقية هذا يعتبر مسافر إلى أن يرجع إلى الشرقية، إلى أن يرجع إلى الدمام مثلا أو السبيل، هذا يكون نعم. وأما ما ذكر السائل عن مذهب الإمام ابن تيمية، أنا ما أعرف أن هذا قول الإمام ابن تيمية، وإنما ذكر الإمام ابن تيمية أن الإنسان قد يقطع مسافة ولا يكون مسافرا، مثل يطرد الصيد. ومن المعلوم أن طرد الصيد يعني هذه المسافة ليست مسافة طويلة. نعم يعني هذا ما نوى السفر وطرد الصيد والصيد أبعد شوي. نعم يعني هذا بعد نفس، هذا بعد نفس، ليس مثل إنسان سافر إلى بلد أخرى ويأتي. هذا الثامنة ما قيد هذا باليوم إذا راح ورجع. نعم وإنما ذكر أن يعني قد يطرد الصيد ولا ينوي السفر فيبعد ويكون هالبعد نفس. فهذا نعم هذا ما يصل السفر. نعم صلى الله إليكم. يقول هل يصح ما نسب عن سعيد بن المسيب من تعبيره للرؤى؟ والله ما أدري هذا يعني يذكر أحيانا يعني يذكر شيء من هذا في تعبير الرؤى ولا أدري عن هذا الله أعلم. المهم هو من كبار علماء التابعين. صلى الله إليكم. يقول سالم لعبد بن عمر فخرج عليه الحجاج وعليه من حجر معصرة. يقول كيف أقره ابن عمر على لبس المعصر أم أنه ليس جديد؟ والله يعني ما أدري لكن يعني ما يخفى الحجاج يمكن ابن عمر سكت عن هذا الشيء والله أعلم. كل المعصر كأنه يعني جديد. نعم صلى الله عليكم. يقول ذهب بعض المعاصرين في رسالة له إلى أن الصلاة المنزلفة الأصل فيها أن كل صلاة في وقتها فيما لو وصل إليها مبكرا دون أن يجمع ما استحقق بذلك. هذا الكلام غلط. هذا الكلام غلط. هذا مخالف للسنة. هو رسول عليه الصلاة عندما وصل بعد الصلاة الماضية ثم صلى العشاء. وهذا الذي نقل عن أيضا يعني نقل عن بعض الصحابة والتابعين والسلف. هذا كلام غلط. كلام غلط. ماذا لا نخذ من الحنفية مع أن حتى الحنفية يرون القصر والجمع في عرفة والدليل. هذا الكلام خلص. نعم الله يجزاك خير حياك الله. الله يجزاك خير حياك الله. الله يجزاك خير حياك الله.